إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أمة الإسلام، يا أهل التوحيد، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الفتن بالتقوى، فإنها لما هاجت الفتن قال بعض السلف لبعض اتقوها بالتقوى، قال بعضهم والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تكف عن محارم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ثم اعلموا أن أنفع الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، معاشر الموحدين المتبرئين من الشرك وأهله، أرأيتم كيف هاج الهيج؟ أرأيتم كيف غلت الأرض في مكر كبار وسنة من سنن الله عز وجل؟ أما إنه لا يعنينا ولا تعنينا هذه الثورات، لأن الغائب الأكبر فيها هو التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، لا تسمعها من طرف من الأطراف، بل لا تسمع إلا ضد ذلك، إلا الطاغوت والمطالبة بالحكم بالديمقراطية، وهي الطاغوت، أن يحكم عباد الله بإرادة الخلق لا بحكم الله، فهي لا تعنينا، إنما هي ثورات كثورات الأرض في أمم الأرض في جنوبها وشمالها، لا تعنينا من قريب ولا بعيد. وإنما الذي يعنينا عباد الله يا أهل التوحيد، هؤلاء الشرك بين أظهرهم، وترك الصلاة، وسب الإله، والمنكرات العظام، ما غضبوا لها عشر هذه الغضبة لدنياهم. إنما الذي يعنينا إخواني في الله هو أن الفتنة هي الفتنة بمواصفاتها وهيئتها وأخبارها، هي والذي كنا نقرأه في الكتب ونسمعه من العلماء رأيناه عيانا. كنا نسمع أن الفتنة تخف فيها العقول وتطيش فيها الأحلام، فرأينا ذلك عيانا. كنا نسمع أنها في الفتنة يعجز العقلاء عن رد السفهاء، وتصبح الأمور بأيدي السفهاء حتى تخرب، ثم يهلك فيها العقلاء، وقد رأينا ذلك عيانا. كنا نسمع أنها في الفتن تختلط الأوراق، وتصفى الحسابات، وتنتهك الأعراض، وتسلب الأموال، ويضيع الدين والدنيا، فرأينا ذلك عيانا. كنا نسمع من علمائنا ونقرأ عنهم في الآثار أنها ما هاج الهيج إلا كان ما أفسد أكثر مما أصلح، ورأينا ذلك عيانا. كنا نسمع ونقرأ في كتاب ربنا أن الله قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والله أيمان مكررة مغلظة، لو عامل الله هذه الشعوب العربية والإسلامية بعدله لاستحقوا أشد من ذلك، ولكنه عاملهم برحمته، وإلا فهم يستحقون أعظم من ذلك. الشرك بينهم لا يغير، سب الله وترك الصلاة والمحارم بينهم، ما منهم من يقوم لله قومة صادقة فيسمع أو يهاجر. سبحان الله العظيم، كنا نسمع كثيرا، ولكن عباد الله ليس الخبر كالمعاينة. ها نحن رأينا بأم أعيننا كيف يهيج الهيج وكيف تضطرب الأمور. فنج سعد فقد هلك سعيد، لنحذر ولنتحصن ولنقرأ ما في كلام الله وكلام رسوله وسير الصالحين وآثار السلف الماضين، حتى نزداد يقينا وإيمانا ورسوخا بأن هذا هو الحق قبل أن تشتعل ثيابنا، فإنها فتن كقطع الليل المظلم وفي حديث أبي أمامة: لا ينجو فيها إلا من أحياه الله بالعلم. قال أصحاب محمد رضي الله عنهم لما أنزل الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما ظننا أنها فينا. فلما وقعت الفتن في مقتل عثمان وما بعده، فإذا نحن قد وقعنا فيها وخبطتنا خبطا عظيما. وقال سهل بن حنيف: ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر. قاله في صفين: ما نسد منه خصما إلا انفجر خصم آخر. فاتهم الرأي عند الوحي، اتهم الرأي والعاطفة والآراء عند الوحي، عند الوحي. فلقد رأيتنا يوم أبي جندل لو نستطيع أن نرد أمر رسول الله لفعلنا وفيه هلاكنا. أو كما قال رضي الله عنه: عباد الله، ما أحسن الآثار يوم تأتي في وقتها وتراها بأعينك عيانا. اقرأوا الإبانة الكبرى لابن بطة، جمع آثارا عظيمة. اقرأوا الشريعة، اقرأوا كتب الآثار معاشر الإخوان في الله. قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير، وله حديث يأتي اليوم: لأنه كالنجم إذا هاج الهيج، كان رحمه الله إماما في هذا الباب. قيل له: لما نقرأ الآثار؟ لما نبحث عن آثار الصحابة؟ أفضل من القرآن تريدون؟ قال: لا، ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا، لله أبوه، ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا. لذلك نبحث عن الآثار وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لأمر الله، يوم قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يقول سعيد بن جبير: قال لي راهب: يا سعيد، إذا هاجت الفتنة تبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. كلمة حق، تبين من يريد التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، ومن يريد الطاغوت والديمقراطية وملة اليهود والنصارى. يتبين أمامك حتى الأحزاب المسماة بالأحزاب الإسلامية، وهم والله أهل الدجل، يتبينون أمامك. وقال بعض السلف، قال عبد الله بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام: تكون فتن تستنظف العرب خاصة، أي يكون حرها ووقعها على العرب خاصة، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. وقد رأينا هذا عيانا، الكلمة يظل بها أمواج، لأن الفتن تغلي غليان القدر والقلوب، تغلي غليان القدر. فاستخفاف على استخفاف، ما ظنكم؟ فالكلمة لها وقع أشد من وقع السيف. وفي حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أتدرون ما أيام الهرج؟ قال وابصة الأسدي: كنت في بيتي عند نحر الظهيرة، فإذا قائل يقول: السلام عليكم، أألج؟ قلت: نعم، عليكم السلام، فلج. فإذا هو عبد الله بن مسعود. قلت: أبا عبد الرحمن، ليست هذه ساعة زيارة في نحر الظهيرة. قال: طال علي النهار، فقلت: أبحث عن رجل من أصحابي، من أصحاب محمد، أتحدث وإياه. فتحدث في الفتن، والقائم فيها، القاعد فيها خير من القائم. ثم قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله، متى ذلك فينا؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: ما أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه، حين لا يأمن الرجل جليسه. وقد رأينا ذلك عيانا. قلت: ما تأمرني؟ قال: اكفف يدك ولسانك ونفسك وادخل في دارك. وعن أبي بردة قال: لما قتل عثمان خرج محمد بن مسلمة إلى البرية وضرب له خباء وقال: والله لا يشتمل علي مصر من أمصارهم حتى تنجلي عما تنجلي. وقدم حذيفة من العراق فوجدوا في طريق المدينة خباء مضروبا، فإذا هو لمحمد بن مسلمة. فقال حذيفة: ما أحد تدركه الفتنة إلا أخافه عليها، أو أخافها عليه، إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضره الفتنة. وقال محمد بن مسلمة: قلت: يا رسول الله، إذا هاجت الفتنة واختلف المصلون الموحدون واقتتلوا، كيف أصنع؟ قال: تخرج بسيفك إلى الحرة فتضربها به، ثم تدخل بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. وعن جبير بن نفير قال: جاءنا المقداد رضي الله عنه في حاجة، فقال: نجلس عافاك الله حتى نطلب لك حاجتك. فجلس رضي الله عنه وإذا هو يتعجب، فقال: العجب من قوم مررت بهم آنفا يتمنون الفتنة، ما أكثرهم في هذا الزمن ورب الكعبة. قال المقداد: العجب، كل العجب من قوم مررت بهم آنفا يتمنون الفتنة ويقولون: ليتها تهيج فنبلي فيها كما أبلى محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن، ليس من عاصرها، إن السعيد من جنب الفتن. قالها ثلاثا. قال: ومن ابتلي فصبر فواها له، فواها. ثم قال المقداد: والله لا أشهد على أحد أنه من أهل الجنة حتى أرى ما مات عليه، لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. أرأيتم القدر إذا استجمعت غليانا؟ قلب ابن آدم أشد منها، فكيف إذا كان في الفتن؟ ولذلك الوحي وليس الرأي أن تدخل بيتك وتلزمه وتكف لسانك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاءه رجل حميري يماني يتعلم عنده القرآن، فلما خرج من عنده قال نفر من قريش لهذا الحميري: لو تعلمت الكلام، لأن لغة حمير تختلف عن لغة العرب شيئا يسيرا، لو تعلمت الكلام ثم تعلمت القرآن. فرجع إلى ابن مسعود قال: بل فتعلم القرآن، فإنك اليوم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، كثير معطوه، قليل سائلوه، العمل فيه يقود الهوى. وسيأتي زمان كثير خطباؤه، قليل فقهاؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه يقود العلم. فقال هذا اليماني: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا أميتت الصلاة وشيد البنيان وظهرت الأيمان واستخف بالأمانة وقبلت الرشا فالنجاة النجاة. قلت: فأفعل ماذا؟ قال: ادخل في دارك واكفف يدك ولسانك. قال: إن دخلوا علي، قال: أحرز دينك وابذل دمك ومالك. قال: قتلت ورب الكعبة. قال: هي أو النار. يقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقالوا لابن مسعود، وكان ابن مسعود قد مات قبل مقتل عثمان، قالوا: إنا نرى أمورا نخاف أن تكون سبب شر، فما تأمرنا؟ قال ابن مسعود: أما أنا فلو وقعت وأنا حي كنت أكون أدخل داري وأكون كالجمل الأورق، وهو مشهور بالضعف في العمل، والثفال البطيء الذي لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها، هكذا أكون حتى تنجلي عما تنجلي. وقال حذيفة: إياكم والفتن، لا تشخصوا إليها، فوالله ما شخص إليها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، إلا كما ينسف السيل الدمن، إنها تشتبه مقبلة، تستلذها الألسن وتشربها القلوب وتبين مدبرة. فالعاقل من انصرف عنها وابتعد ولو في البرية كما فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى تنجلي عما تنجلي عنه. قال ابن سيرين فيما رواه أحمد عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وقام الهيج، وأصحاب محمد عدتهم 10,000، فما شارك فيها ما لا يبلغ 100، بل ما لا يبلغ 30، وأكثرهم ندم على ذلك، كما قال علي رضي الله عنه: لله منزل نزله سعد بن مالك لما نزل وترك هذه الفتن. عباد الله، قال الفضيل: الزموا في آخر الزمان الصوامع، يعني البيوت، ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوة الله من خلقه. ثم أنشد الفضيل: حتى متى لا نرى عدلا نسر به، أو عدلا أي شبيها نسر به، ولا نرى لدعاة الحق أعوانا. ثم بكى الفضيل وقال: اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. وقال ابن طاووس: لما وقعت الفتنة دخل أبي في البيت فتنة عثمان وقال لأهله أنا مجنون قيدوني قيدوني، فأخذ يصلي في بيته. فلما انجلت الفتنة بعد مقتل عثمان قال حلوا عني القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وعافاني من مقتل عثمان رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب شيء إلى الله الغرباء الفرارون بدينهم من الفتن، يحشرون يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليه السلام لأنه كان يفر بدينه من الفتن. قال عبد الله بن أحمد قال لي سفيان بن وكيع إني لأظن أحمد بن حنبل منهم. وعن إبراهيم النخعي قال قال لي شريح القاضي في وقت عمر شريح قال ما أخبرت خبرا ولا استخبرت خبرا، لم أخبر ولم أطلب الأخبار منذ وقعت الفتنة، ولا أصبت من مال رجل ولا من دينه شيئا. فقال له رجل لو مت هذه الساعة لو كنت مثلك ما أبالي لو مت هذه الساعة. فقال شريح فكيف بقلبي وهواي، كيف بقلبي وهواي ما التقت فئتان إلا وقلبي يهوى أن تظفر إحداهما بالأخرى. فكان القوم يحاسبون أنفسهم حتى على الهوى حتى على الأماني لأنهم سيحاسبون عن ذلك. عباد الله السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، السعيد من أحياه الله بالعلم، السعيد من رزقه الله مسكة عقل يفكر بها، السعيد من كان منظاره التوحيد والبراءة من الشرك وأهله والصلاة والزكاة والصيام والحكم في عباد الله بشرع الله وفرائض الله. ينظر أينها في هذه الثورات، ينظر أين هي، هي منظاره الحقيقي. اللهم فقهنا في دينك، اللهم بصرنا بأمر ديننا، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن يا رب العالمين، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنا مضلة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا ندامة يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إن في سير الصالحين جندًا من جند الله يحيي الله به القلوب. قال بعض السلف لما هاجت فتنة ابن الأشعث، وهي فتنة عظيمة ليست كفتن الزمان هذه، ولكن في زمان يغرق فيه العبد في شبر ماء، فتن واضحة وواضحة راياتها وأهدافها. أما أولئك فإن فتنة ابن الأشعث كانت عجيبة، شارك فيها خلق من خيار الله كثر، لكن كما قال الشعبي وكان ممن شارك فيها فتنة عمياء خبطتنا لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. وكانت هذه الكلمة سبب نجاته بإذن الله من الحجاج. وقال أيوب شهد الفتنة خلق من أولياء الله في العراق، ما منهم من قتل فيها إلا رغب عن مصرعه، وما منهم من سلم إلا ندم وحمد الله من السلامة وندم ندما عظيما فيها. فتنة قاموا على الحجاج يسفك الدم الحرام ويأخذ المال الحرام ويميت الصلاة، صلاة الجمعة يصليها عند الغروب، ويفعل ويفعل، وقاموا غضبا لله، ولكن الأسلوب كان خطأ والطريق كان خطأ. فأنجى الله في البصرة اثنين، محمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله بن الشخير، وأنجى الله في الكوفة إبراهيم النخعي وخيثمة بن عبد الرحمن. هؤلاء أنجاهم الله بالعلم وبالعقل. فمطرف هذا ولد يوم بدر أو يوم أحد، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون التمييز، وأبوه من خيار الصحابة، وله أخبار في الفتن عجيبة. وكان وهو غلام قد أعطاه الله العقل، يقول شهدت زيد بن صوحان وكان رجلا عابدا وعنده جماعة من الناس وأنا شاب، وإذا هم قد كتبوا كتابا ونسقوه الله ربنا ومحمد نبينا والكتاب والقرآن كتابنا، من كان هكذا فهو معنا ومن لم يكن هكذا فنحن عليه يد واحدة، كتبوا كتاب أو تنظيم، وأخذ يقررونه واحدا واحدا وكل واحد يعاهد عليه. فلما وصلوا إلى مطرف وكان غلاما قال أنا لا أعاهد عليه، فصاحوا به فقال زيد دعوه فإن هذا الغلام فيه عقل، ما لك يا غلام؟ قال ما كنت لأقبل عهدا بعد عهد الله عز وجل في كتابه، يكفينا عهد الله في كتابه الذي أخذه علينا. قال فمن فضت تلك الجلسة إلا وقد نقضوا كلهم ومزقوا ذلك الكتاب بهذا العقل، بهذا العقل رحمه الله. قال مطرف، قال قتادة لما هاج الهيج وقامت الفتنة، مطرف نهى عنها وهرب، والحسن نهى عنها وبقي في البصرة فأصابه أذى الحجاج، وكان مطرف يقول ما مثلت الحسن إلا برجل رأى السيل فهو ينهى عن السيل ويقف في طريقه، ينهى عن السيل ويقف في طريقه. وقال جاء أناس إلى الحسن البصري وقد هاج الهيج واشتبهت واستلذتها الألسن وأشربتها القلوب غضبا لله، وقالوا للحسن البصري ما تقول؟ قال لا تقوموا، إن الحاكم سيف من الله عليكم، عقوبة من الله، فإن رجعتم إلى الله رفع السيف عنكم، وإن اتكلتم إلى سيوفكم وكلكم الله إليها، وكلكم الله إلى العجز والمضيعة، وحاكم أسوأ من حاكم حتى تغيروا ما بأنفسكم. فقالوا نطيع هذا العلج، وكانوا عربا وهو مولى، نطيع هذا العلج ونترك القتال والغضب لله، فقتلوا عن آخرهم. قال بعض السلف فرأيت أحد الثلاثة الذين دخلوا على الحسن صريع في الخندق وهو يقول لا دنيا ولا آخرة حتى مات، لا حصلنا حكم ولا سلم لنا الدين حتى مات، هذا بقوله نطيع العلج ونقاتل. قال محمد بن طلحة زارني زبيد اليامي فوجدني أضحك فقال لو شهدت الجماجم لم تضحك، قتل فيها خلق من عباد الله كثير. قال ووددت أن يمين انقطعت من هنا، وأشار إلى عضده، وأني لم أشهد وأستغفر الله من ذلك. وقال أبو قلابة قال مسلم بن يسار وكان ممن شارك لما انجلت الفتنة، قال مسلم بن يسار رحمه الله وعفى الله عنه الحمد لله ما ضربت بها بسيف ولا برمح ولا بكذا ولا بكذا. قال أبو قلابة وموقفك بين الصفين والناس يرونك ويقولون ما قام مسلم بن يسار هذا المقام إلا وهو مقام حق، فقتل من قتل برؤيتك بين الصفين، كيف تقول أمام الله؟ قال فبكى مسلم بن يسار حتى تمنيت أني لم أقل رحمة به. نعم إن الصحابة رضي الله عنهم 10,000 ما شارك أحد وهربوا إلى البراري والصحار والصحاري ليس جبلا ولا خوفا، ولكنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، إنها فتنة تهيج كما قال مطرف، قال والله ما يهيج الهيج ولا تقوم الفتنة لتهدي المؤمن في دينه ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. وقيل للعلاء أخو مطرف كيف يفعل مطرف إذا هاجت الفتنة؟ قال يمكث في خبائه في البرية لا يشهد صفا ولا جمعة ولا جماعة حتى تنجلي عما تنجلي. وقال المطرف لما قامت فتنة ابن الزبير مكثت 9 سنين لا أخبر بخبر ولا أستخبر عن خبر، إنها العقول ولكنها تطيش أيام الفتن، إلا من أحياه الله بالعلم وباليقين وبالرسوخ، وفضل الوحي على الرأي، فضل الوحي على العاطفة، انقاد لأمر الله عز وجل. وقال مطرف لقد رابني في هذه الفتنة أمران، إن ظهر ابن الأشعث وأصحابه لم يقم لله دين، سيختلفون ويقتتلون، وإن ظهر عليهم الحجاج أذلهم إلى يوم القيامة، لله أبوه، هكذا تكون العقول. وقال مطرف أتى على الناس زمان خيارهم المسارع في دينه، وسيأتي على الناس زمان خيارهم المتأني في دينه. وقال مطرف إن الفتنة لا تجيء لتهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. وقيل لمطرف أخرج أخرج، فقال هل يزيد الخروج على فضل الجهاد؟ قالوا لا. قال فإني لا أخاطر بنفسي في هلكة، أطلب فضلا بالتغرير بديني. وأكثر على مطرف في قتال في الحرورية، أكثر عليه يخرج معهم، فقال لو كانت لي نفسان خرجت بنفسي معكم واستبقيت الأخرى، فإن كانت هذه على ضلالة كانت الأخرى على هدى، وإنما هي نفس واحدة، وإني أخشى التغرير بنفسي. وقال مطرف لئن لم يكن لي دين حتى أقوم إلى رجل معه 100,000 سيف فأرمي كلمة فيقتلني، إن ديني إذا لضيق، إن ديني إذا لضيق، وحاشاه هذا الدين هو الحنيفية السمحة. وقال مطرف: نظرت في بدء هذا الأمر فإذا هو من الله، ونظرت في تمامه فإذا هو من الله، ونظرت في ملاك ذلك فإذا هو الدعاء، فأكثر من الدعاء. وقال مطرف: نظرت في جماع الخير، الصلاة والصيام والقرآن، فإذا هو عند الله ولا يقدر عليه إلا الله، ونظرت في ملاكه فإذا هو الدعاء، فأكثر من الدعاء. وقال: إذا زار أحدكم المريض فليلتمس أن يدعو له فإنه قد حرك. وكان من دعاء المطرف بن عبد الله بن الشخير، اسمعوا دعاءه، وهو من أصحاب عمران بن حسين، قال له عمران الذي قال الحسن: ما دخل علينا البصرة أفضل من عمران، قال لمطرف: والله لو شفعت يوم القيامة لا أشفعن فيك. وكان من خاصة أصحابه، قال: كان من دعاء مطرف: اللهم إني أعوذ بك من شر السلطان ومن شر ما تجري به أقلامهم، اللهم إني أعوذ بك أن أقول بحق أطلب به غير طاعتك، اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بما يشينني عندك، اللهم إني أعوذ بك أن أستعين بمعاصيك على ضر نزل بي، اللهم إني أعوذ بك أن تجعلني عبرة لخلقك، اللهم إني أعوذ بك أن تجعل أحدا أسعد بهذا العلم الذي علمتني إياه مني، اللهم لا تخزني فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر. وارجعوا إلى سيرة هذا الإمام رحمة الله عليه، فإن هذا زمان الهيج، زمان الفتن، زمان الغليان، زمان كما قال ابن مسعود: كثر خطباؤه وقل فقهاؤه، كثر الرأي والفكر والعاطفة واختفى الوحي، كثر الشعارات وذهب التوحيد والدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك وأهله إلا من بصره الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، لا تولوا عن الوحي وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، إلى أن قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اللهم اجعل لنا فرقانا من عندك، اللهم اجعل لنا نورا من عندك، اللهم كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم لي ولكم، فادعوه والهجوا إليه وتضرعوا وتجنبوا الفتن وتفقهوا في دينكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.